الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام داود رحمه الله في كتاب السنة من سننه: باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. قال الشارح رحمه الله: أي لا تفضلوا بعضهم على بعض من عند أنفسكم. يعني ما تقولش إيه فلان أفضل من فلان من الأنبياء بلا دليل. هذا إيه؟ لا تخيروا بين الأنبياء، يعني إيه؟ لا تفضلوا بعضهم على بعض بدون إيه؟ بدون دليل. أو لا تفضلوا تفضيلا يؤدي إلى انتقاص المفضول منهم والإزراء به. أما تفضل بين الأنبياء، لا تفاضل تفضيلا يجعل السامع ينتقص من إيه؟ من حق المفضول، ينتقص من حق المفضول. إذا أدى التفضيل بين الأنبياء إلى انتقاص المفضول وإزرائه هذا كفر، يبقى لا يجوز هذا. أو معناه لا تفضلوا في نفس النبوة، فالنبوة واحدة، هذا نبي وهذا نبي، وإنما التفاضل بخصائص وفضائل أخرى. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على إيه؟ على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. وقال الخطابي: معنى هذا ترك التخيير أي التفضيل بينهم على وجه الإزراء ببعضهم، فإنه ربما أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم والإخلال بالواجب من حقوقهم، وليس معناه أن يعتقد التسوية بينهم في درجاتهم، فإن الله قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالتفضيل حاصل، إنما المنهى عنه بقى، خلي بالك بقى لما نرجع لأصول الفقه اللي احنا خلصناه دلوقتي، نلاقي عندنا إيه؟ نطقان ظاهرهما التعارض. الله يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والرسول يقول ايه؟ لا تفضلوا بين الانبياء. يبقى الله فضلهم والرسول ينهى. كيف الجمع؟ الجمع انت قلته: لا تفضلوا بعضهم على بعض تفضيلا يؤدي الى انتقاص الايه؟ المفضول والازراء به. لان لو وصل الامر كده يبقى كفر، ليزدري نبي يحتقره، يبقى كفر بهذا النبي عليه الصلاه والسلام جميعا. الله تبارك وتعالى قال في الأنبياء: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا يزدر السامع داود قال: وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. إذا أنت لما تفاضل بين الأنبياء أو تفاضل بين العلماء، التفضيل جائز، لأن هذه سنة الله في خلقه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالتفضيل جائز مع الاعتراف بحق الإيه؟ المفضول. وأما إذا أفضى التفضيل إلى الزراء المفضول فهو في حق الأنبياء كفر، وفي حق العلماء إيه؟ فسوق. وعن أبي هريرة قال: قال رجل من اليهود: والذي اصطفى موسى، فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش في جانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله تعالى. مسلم رجل من الأنصار دخل السوق، وإذا رجل من يهود المدينة يقول: والذي اصطفى موسى على العالمين. فالأنصار غضب، زي تقول مصطفى موسى على العالمين ورسول الله هو أفضل العالمين، فلطمه على وجهه. فذهب اليهودي فاشتكى إلى رسول الله فنهى عن ذلك. قال رجل من اليهود: والذي اصطفى موسى، زاد في رواية الصحيحين على العالمين، والواو للقسم، والمحلوف عليه مقدر، والذي اصطفى موسى على العالمين، يعني فضله على العالمين. فلطم المسلم وجه اليهودي أي ضربه بكفه تأديبا له، وإنما صنع المسلم ذلك لما فهمه من عموم لفظ العالمين، فدخل فيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تقرر عند المسلم أن محمدا أفضل، وقد جاء ذلك مبينا في بعض الروايات أن الضارب قال أي خبيث على محمد، والذي اصطفى موسى على العالمين يا خبيث، وتدخل فيه محمد إن هو أفضل من محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى أي ولا على غيره من الأنبياء، والمعنى لا تفضلوني عليه تفضيلا يؤدي إلى إبهام المنقصة أو إيهام المنقصة أو إلى تسبب خصوم، يعني أنتوا حتتعاركوا محمد أفضل موسى أفضل، لا بلاش التفضيل حيؤدي إلى إيه؟ إلى خناقة، بلاش التفضيل حيؤدي إلى إيه؟ إلى خناقة واختلاف. فإن الناس يصعقون، يقال صعق الرجل إذا أصابه فزع فأغمي عليه وربما مات، والناس يوم القيامة إذا نفخ في الصور يفزعون ثم إيه؟ يصعقون، النفخة الأولى يفزعون ثم يصعقون. ولذلك كان الراجح من أقوال العلماء أن النفخ نفختان لا ثلاث، قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النفخ ثلاث، واستدلوا بآية النمل وآية الإيه؟ الزمر، في النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فسمى هنا إيه؟ الفزع. في الزمر ونفخ في الصور فصعق ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام، فقل بثلاث فزع صعق قيام. والراجح أن نفخة الفزع هي نفخة الإيه؟ الصعق، لسا أما تسمع الصوت العالي ده يفزعون ومن شدة الفزع إيه؟ يموتون. قال لكن هذه الصعقة اللي هي في الحديث صعقة فزع يكون قبل البعث، يؤيده ذكر الإفاقة بعده، لأن الإفاقة إنما تستعمل في الغشي والبعث في الموت. قال فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش أي آخذ بقوة، والبطش الأخذ بإيه؟ بقوة، إن بطش ربك لشديد إن أخذه أليم شديد. فإذا موسى باطش في جانب العرش أي بشيء منه، أنا أول من يفيق عليه الصلاة والسلام، يبص يلاقي موسى ماسك بالعرش، يا ترى موسى صعق وأفاق ولا لم يصعق؟ يقول فلا أدري، كان أي موسى ممن استثنى الله في قوله فصعق من في السماوات إلا من شاء الله، قال الحافظ يعني فإن كان أفاق قبلي تبقى دي فضيلة، وإن كان ممن استثنى الله برضو فيه إيه؟ فهي فضيلة. فلا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على موسى ليه؟ لأن يوم القيامة أنا أول من يفيق، ألاقي موسى آخذ قبل العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم عافاه الله من الصعق أصلا، وفي كلتيهما فضيلة، إن صعق ثم أفاق قبل النبي ثم فضيلة موسى، وإن لم يصعق إذا برضو إيه؟ فضيلة. لكن خلي بالك لا يلزم من جواز أن ينفرد موسى بفضيلة على النبي أن يكون في العموم والجملة إيه؟ أفضل منه، لأنه أفضل من هذه الناحية، لكن في العموم هو عليه الصلاة والسلام أفضل. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. قال الشارح قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، قال النووي قال الهروي السيد هو الذي يفوق قومه في الخير، السيد سيد القوم الذي يتفوق عليهم في الخير، وقال غيره هو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد فيقوم بأمرهم ويتحمل عنه مكارههم ويدفعها عنهم. وأول من تنشق عن الأرض يعني أنا أول من يبعث من قبره صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أول من يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وأول شافع وأول مشفع بتجديد الفاء مشفع أي مقبول الشفاعة. قال النووي في الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم، لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل من الآدميين. طبعا مسألة التفضيل بين الملائكة والآدميين خدناها في الايه في شرح الطحاوية، ولما أطال الشارح قال وفي الآخر دي ايه مسألة يعني السكوت عنها هو الايه هو الأسلم، لأنه لا ينبني عليه عمل. فيقول النووي رحمه الله عليه إن أن الآدميين عموما أفضل من الملائكة، والنبي من الآدميين يبقى أفضل من العالمين. وأما قوله لا تفضلوا بين الأنبياء فجوابه من خمسة أوجه. الأول أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فلما علم أخبر به، يبقى نهى عن تفضيله على إخوان الأنبياء قبل أن يعلم أنه إيه أفضلهم، فلما أخبره الله أن أفضلهم أخبر. القول الثاني أنه قاله أدبا وتواضعا، قاله أدبا وتواضعا. وذكر باقي الأجوبة، من شاء الاطلاع فليرجع لصحيح شرح زي مسلم له. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى. متى بفتح الميم وتجديد المثنى التاء الفوقية المقصورة اسم والد يونس، ويونس من ايه متى، متى ابوه، وقيل متى امه، وهذا مرجوح، والصحيح الاول ان متى ايه ابوه، وقد صح به الحديث عن رسول الله انه جعل متى اباه. وانما قال صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا، ان كان قاله بعد ان اعلم انا افضل خلق، وان كان قاله قبل علمي بذلك فلا اشكال. طب لماذا خص يونس بالذكر؟ خصه لما قص الله في كتابه من عمل يونس وتولي عن قومه وضجرته عن تخبط في الإجابة وقلة الاحتمال عنهم والاحتفال بهم حين رموا التنصل، فقال تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وعن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس ابن متى. وعن أنس قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام، يعني خير البرية بشأنه إنما هو إيه إبراهيم عليه السلام. وبرضو نفس الترتيب، إما أن يكون قبل قاله أي تواضعا مع أبي إبراهيم، وإما أن يكون قاله قبل أن يعلمه الله أنه أفضلهم وخيرهم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أتبع لعين هو أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أم لا. برضو هذا قبل إيه أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إليه في شأن تبع. وقد روى أحمد من حديث سهل بن سعد السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم، فإنه كان قد أسلم. إما هنا قال ما أدري أتبع لعين أم لا، وبعدين أخبر إيه قد أسلم ونهى عن سبه. وما أدري أعزير النبي هو أم لا، قال الحافظ أبو الفضل العراقي في أماليه في رواية الحاكم في المستدرك بدله وما أدري ذا القرنين نبيا كان أم لا، وزاد فيه وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. وعن عبد الرزاق قال ثم أعلم الله نبيه أن الحدود كفارات وأن تبعا أسلم. المقصود من هذا الحديث تأكيد القول بأن النبي حين نهى عن تفضيل نفسه كان قبل أن إيه؟ أن يعلمه الله. إذا قلنا إيه؟ في رأيين، لو قال تواضعا أو قال قبل أن يعلم، فلما أورد هذا الحديث كأنه يشير إلى ترجيح إيه؟ أنه نهى عن تفضيله على إخوان الأنبياء قبل أن يعلم أنه إيه؟ أنه أفضلهم صلى الله عليه وسلم جميعا. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات وليس بيني وبينه نبي. قال الشارح قوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بابن مريم أي أخص الناس به وأقربهم إليه، لأنه بشر بأنه يأتي من بعده. وقوله الأنبياء أولاد علات أي هم إخوة من أب واحد، فإن العلة الضرة، وبنو العلات أولاد الرجل من نسوة شتى. والمعنى أن أصل دين الأنبياء واحد هو التوحيد، وفروع الشرائع مختلفة، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والمعنى أن أصل دين واحد هو التوحيد وفروع الشرائع مختلفة، وقيل مراد أن أزمنتهم مختلفة. وقوله وليس بيني وبينه نبي، قال الحافظ هذا أورده كالشاهد لقوله إنه أقرب الناس. ليه هو أقرب الناس بابن مريم مولاهم؟ لأنه هو اللي جيه بعده مباشرة، فليس بين عيسى ومحمد أنبياء عليهم الصلاة والسلام. باب في رد الإرجاء. باب في رد الإرجاء. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون، أفضلها قول لا إله إلا الله، وإدناها إماطة العظم عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال قوله باب في رد الإرجاء، وفي نسخة الخطابي باب الرد على المرجئة. والإمام الطحاوي رد على المرجئة وعلى الخوارج في قوله إيه؟ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب إيه؟ لمن عمله. قال الشارح أراد الإمام بهذا الرد على طائفتين من طوائف الضلال، هم الخوارج الذين يكفر المسلم بالإيه؟ بكل ذنب، وعلى المرجئة الذين يقول إيه؟ لا يضر مع الإيمان إيه؟ ذنب لمن عمله. يبقى الخوارج في طرف والمرجئة في إيه؟ في طرف. الخوارج يكفر المسلم بكل ذنب، ارتكب ذنبا يبقى كافر، ها؟ والمرجئة يقول لك لا، ما دمت قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله اعمل ما شئت، لا يضرك ما تفعل ما دمت قلت إيه؟ لا إله إلا الله. فالإمام أبو داود يرد على المرجئة في هذا الباب، باب الرد على المرجئة. قال في النهاية المرجئة فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. سموا مرجئة لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي، أي أخره عنهم، يعني مش هيعذبهم على معاصيهم. والمرجئة تهمز ولا تهمز، وكلاهما بمعنى التأخير. وآخرون مرجون لأمر الله في مسألة إيه؟ التوبة، في سورة التوبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أي شعبة. والبضع عدد مبهم مقيد بما بين الثلاثة إلى التسعة، من ثلاثة تسعة إيه؟ قال إيه؟ بضع، هذا هو الأشهر. وقيل إلى عشرة، وقيل من واحد إلى تسعة، وقيل من اثنين إلى عشرة. وعن الخليل البضع السبع، الأشهر هو من ثلاثة لإيه؟ لتسعة. وأدناها أي أدونها مقدارا، أدنى شعبة من شعب الإيمان إماطة العظم أي إزالته، وفي نسخة إماطة الأذى. والأذى كل ما يؤذي المارة، طوبة في الأرض، شوكة في الأرض، جزازة في الأرض، دبوس إبرة في الأرض، ها؟ إماطة الأذى عن الطريق صدقة. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء في اللغة تغير وانكسار يعتر الإنسان من خوف ما يعاب به، ده الحياء إيه؟ لغة. والحياء شرعا خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح، إنسان يستحي أن يتكلم بكلام قبيح، يستحي أن يعمل بأعمال قبيحة، يستحي أن يقصر في حق الناس. الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وإنما أفرده بالذكر، أفرد الحياء بالذكر دون شعب الإيمان لأنه كالداعي إلى باقي الشعب. إذ الحلي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر. يبقى الحياء هو أصل كل إيه؟ الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بإيه؟ إلا بخير. تستحي مش هتعمل معصية ومش هتترك إيه؟ واجب. وإن تستحي لن ترتكب معصية ولن تترك واجبا. قال الخطابي في المعالم في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم بمعنى ذي شعب وأجزاء لا أعلى وأدنى، وأقوال وأفعال وزيادة ونقصان، فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبها وتستوفي جملة أجزائها. كالصلاة الشرعية لا شعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها. الركوع جزء من الصلاة، السجود جزء من الصلاة، القراءة جزء من إيه؟ من الصلاة. يبقى القراءة شعبة من شعب الصلاة، الركوع شعبة من شعب الصلاة، السجود وهكذا. وكذلك الإيمان شعب اسمها كلها إيه؟ الإيمان، والشعب اسمها برضو إيه؟ اسمها إيمان، لكن الحقيقة أن تستوعب الإيه؟ الكل. فالصلاة تستوعب إيه؟ كل إيه؟ أركانها. وحقيقة الإيمان الشرعي يستوعب إيه؟ كله، يستوعب كله. فمن أخذ ببعض وترك بعضا فإيمانه إيه؟ ناقص، ومن أخذ الكل فإيمانه إيه؟ كامل. وذلك حقيقة الإيمان بينها الله تبارك وتعالى في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال ويدل على صحة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، فأخبر أن الحياء أحد الشعب، وفيه إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجته. الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعلى قدر ما تأخذ الشعب يكون إيه؟ إيمانك. وطبعا مش كل الناس بتأخذ بالشعب إيه؟ بالشعب كله. في واحد يأخذ بأربعين شعبة، واحد بخمسين، واحد بستين، يأخذ بإيه؟ واحد يأخذ بالشعب كلها. فالمؤمنون متفاوتون في درجات إيه؟ إيمانهم على قدر أخذهم بشعب الإيه؟ بشعب الإيمان. وعن ابن عباس قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسول أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. قال الشارح الوفد جمع وافد، إن وفد عبد القيس الوفد جمع وافد، وهو الذي أتى إلى الأمير برسالة من القوم. الوافد الذي يأتي إلى الأمير برسالة من قومه، وقيل رهط الكرام. وعبد القيس هو أبو قبيلة عظيمة تنتهي إلى ربيع بن نزار ابن معد بن عدنان. وفد عبد القيس لما قدموا لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، وسألهم أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله رسول أعلم. فقال كذا وكذا وأن تعطوا الخمس من المغنم، أي من الغنيمة، يعني إذا قاتلتم في سبيل الله فغنمتم فعليكم أن تعطوا إيه؟ الخمس من الغنيمة. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال هذا مبتدأ، بين العبد وبين الكفر مبتدأ، والظرف خبره ومتعلق محذوف تقديره ترك الصلاة وصلة بين العبد والكفر. ترك الصلاة وصلة بين العبد والإيه؟ والكفر. والمعنى يوصله إليه، يعني من ترك الصلاة يبقى إيه؟ جرب خلاص، وقف على الكفر على طول. فإن المتبادر أن الحاجز بين الإيمان والكفر فعل الصلاة لا تركها. واختلف في تكفير تارك الصلاة الفرض عمدا، وقد الحمد لله بحثنا هذه المسألة كثيرا وعرفنا الراجح منها أنه يفرق بين الإيه؟ بين الجاحد والمتهاون المقر بالصلاة والمعترف بفرضيتها إلا أنه مقصر فيها. فمن جحد فريضة الصلاة فهو كافر خارج عن الإيه؟ عن الإسلام. إذا كان مسلم وبعدين أنكر فرض الصلاة كفر وخرج عن الإسلام. وإذا كان مقرا بفرضيتها معترفا بذنبه فإنه لا يكفر بذلك، ولكن إن سمي كافرا كما جاء في الحديث يبقى كفر إيه؟ كفر عملي أو كفر إيه؟ أو كفر أصغر لا يخرج من الإيه؟ من الملة. والدليل على ذلك الحديث المشهور: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد أمر من لم يحافظ عليهن إلى الإيه؟ إلى المشيئة. فعلمنا أن ذنبه دون الكفر، لأنه لو كان كفرا أكبر ما رده إلى المشيئة، فلما رد أمر المشيئة علمنا أن ذنبه دون إيه؟ دون ذلك. وتكلموا في تارك الصلاة هل يقتل أم لا، وقد نبهنا أيضا على ذلك أيضا وقلنا أن تارك الصلاة لو رفع أمره إلى ولي الأمر واستتابه، فإن تاب والتزم حافظا خلاص قبل التوبة، وإن قال لن يصلي يقال إنك ستقتل، إن أبيت الصلاة ستقتل. فإن اختار القتل على الصلاة يبقى هذا إيه؟ يقتل إيه؟ ردة لا حد، يقتل ردة. مش معقول واحد أبدا يؤمن من الصلاة فرض ونقول له ما صليش فنقتلوه، يقول اقتلوه، قول إثاره القتل والموت على الصلاة معناته أنه غير إيه؟ غير مؤمن بها. فلذلك يقتل ردة ويعامل معاملة المرتدين، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين والعياذ بالله. باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. عن ابن عباس قال: لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال الشارح: قد وقع هذا الباب في بعض النسخ بعد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال الحافظ: ذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وأنكر ذلك أكثر المتكلمين، وقالوا: متى قبل الزيادة النقص يبقى إيه؟ يبقى شك، فالإيمان لا يقبل الزيادة ولا إيه؟ والنقص، إن زاد نقص يبقى شك، والشك ما ينفعش في الإيه؟ في العقيدة. قال الشيخ محي الدين: والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص، التصديق نفسه يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره، لا يعتريه الشبهة، ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبي يتفاضل، حتى أن يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها، وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. أنت نفسك كل إنسان يشعر بزيادة الإيمان في قلبه أحيانا ونقصانه، أحيانا تلاقي عندك شفافية وروحانية وتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى، يعني لا تمل ولا تكل ولا تفتر عن الذكر، وأحيانا تجر نفسك على إلى الصلاة جرا وتكرهها على الطاعة إيه كرها، وأحيانا تترك النوافل، بل أحيانا قد تترك الواجبات وتقف المحرمات. فالإيمان يزول ينقص حقيقة صرح بها ربنا سبحانه وتعالى في إيه؟ في كتابه في أكثر من آية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة منهم يقول أيكم زادته هذه إيمانا، إلى آخره. قوله لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، أي في الصلاة، لأن علمنا من السنة والسيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة استقبل بيت المقدس 16 شهر أو 17 شهر حتى أمر بأن يستقبل الكعبة. فلما توجه الكعبة، طبعا في الفترة هي كان في ناس ماتت، قال يا رسول الله طب الناس اللي ماتوا وكانوا بيصلوا إلى البيت المقدس حكم صلاتهم إيه؟ فنزلت الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسميت الصلاة إيه؟ إيمانا، فعلم أنها من الإيه؟ من الإيمان بمكان. والإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان الصحيح قال الصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان والحياة من الإيمان إلى آخره. فالأعمال داخلة في مسمى الإيه؟ الإيمان. الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وعلى أساسها يزيد الإيمان إيه؟ وينقص. وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يبقى في أكمل وفي كامل، يبقى في إيه؟ يبقى في ناقص. قال الشارح قوله من أحب أي شيئا أو شخصا، فحذف المفعول لله أي لأجله ولوجه مخلصا لا لميل قلبي ولا لهواه. من أحب شيئا أو شخصا، واحد بيحب الصلاة، واحد بيحب الصيام، واحد بيحب قل هو الله أحد كما في الحديث، بحب إيه؟ أعمال وأقوال يحبها الله، يحبها لله عز وجل. بيحب أشخاص، بيحب محمد وأحمد وعلي إلا أنهم ناس مسلمين طيبين صالحين يعبدون الله عز وجل. من أحب شيئا أو شخصا، من أحب لله، كيف مفعول أحب؟ محذوف تقديره أحب شيئا أو شخصا لله. وأبغض لله لا لإيذاء من أبغضه له بل لكفر وعصيانه. ذكر فلان ليه؟ مش عشان هو مثلا امبارح اتخانق معاك، لا، بتكرهه انه ما بيصليش ما بيصومش، عقل والديه، قاتل رحمه، مرتكب محرمات. وأعطى لله يعني أعطى يبتغي ايه؟ الأجر والثواب من الله، لم يعط رياء ولا سمعة. ومنع لله كأن لم يصف الزكاة لكافر مثلا ولا لهاشمي، فالهاشم الهاشمي ممنوع من أخذ الصدقة، والكافر لا يعطي من الزكاة وإن كنا مأمورين بالتصدق عليه صدقة تطوع. من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان أي أكمل أي كمل إيمانه. وإما يدل على زيادة إيمان نقصانه حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لي ذي لب منكن. قالت وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. قوله صلى الله عليه وسلم أغلب لذي لب، اللب معناه العقل. وقالت امرأة يعني من النساء التي خاطبهن صلى الله عليه وسلم ليه يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال فشهادة امرأتين بشهادة رجل، أي تعدل بشهادة رجل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وتقيم أياما في الحيض والنفاس لا تصلي في تلك الأيام. قال الإمام النووي رحمه الله وصفه صلى الله وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض قد يستشكل معناه، وليس المشكل بل هو ظاهر. إزاي؟ قال فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد، وقد قدمنا أن الطاعات تسمى إيمانا ودينا. وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيه؟ زاد إيمان ودين، ومن نقصت عبادته نقص دينه. ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به كمن ترك الصلاة أو غيرها من العبادات الواجب عليه بلا عذر، يبقى هذا ناقص الدين وهو آثم على إيه؟ على ذلك هو الإيه؟ هو الذي يتسبب. وقد يكون على وجه لا إثم فيه كالمريض لا يحضر الجمعة ولا يصوم رمضان فهذا ايه نقص في ايمانه، بس لا اثم ايه لا اثم عليه. وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم، فهي مأمورة بكده، يبقى هذا ايه وان كان ظاهره القدح لكن ليس ايه ليس قدحا، لان المرأة حين تترك الصلاة والصوم في الحيض والنفاس انما هي مطيعة لله ولرسوله في ذلك. وفي هذا القدر كفاية، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يزيدنا هدى وايمانا وتقى. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.